أيهما أفضل، قراءة القرآن أم حضور الدروس؟ إذا كان الإنسان يحضر الدروس ليتعلم فروض العين أفضل أن يحضر الدروس، وإذا كان الإنسان هذا العلم الذي يطلب لا يجهل منه شيء ويعرف ما يقال الأفضل له أن يقرأ القرآن، أما إذا كان يجهله فطلب العلم أفضل من العبادة، ولذلك قالوا إن نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة، هذا ذكره الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه. ما حكم من يشتري سيارة من معرض ثم يبيعها بنفس المعرض الذي اشتراها؟ إذا كان باعها في المعرض لغير المعرض لا يضر، لكن الأولى لا يبيعها للذي اشتراها منه، لأن هذه تكون عينة، بيوع العينة بيوع الآجال عند المالكية خروج منها، لأن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، فيكون كأنه أخذ فلوس ورد أكثر منها، لأن السيارة تكون احتيال، فالأولى أنه يبيعها في غير المعرض الذي اشتراها منه. يقول: ما القول الراجح في رفع الأيدي أثناء التكبير في صلاة الجنازة؟ ما فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء، فبعضهم قال ترفع يديك وبعضهم قال لا ترفع يديك، وورد عن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق أنه كان يرفع يديه، فمن رفع لا يلام ومن لم يرفع لا يلام، ولا أعرف سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا إما اختلفوا والله أعلم. نعم. ما علاج الشاب كثير التفكير في الشهوات المحرمة عياذا بالله؟ أول شيء هذا الشاب يتزوج، لأنه يفكر في المحرمات مما لا يجوز، مما هو شهوة الجنس كما ذكر في السؤال، الزنا واللواط والعادة السرية، وهذه لا تجوز، والله قال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، عليه بالصوم، فإنه أحصن الفرج وغض البصر، عليه بالصوم، لا يصوم يوم ولا يومين ولا عشرة ولا عشرين، يواصل الصوم حتى يتعب فتضعف الشهوة، أما الصوم القليل منشط للشهوة، فعليه، عليه يعني يلازم الصوم. وبعدين يتذكر الإنسان ما عند الله للمتقين، ويجعل يعني الشباب النبلاء الذين رزقهم الله علو الهمة والتقوى كيوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما دعته امرأة ذات جمال ومنصب قال لها: معاذ الله، إنه ربي